الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. بالأمس أيها الإخوة الأفاضل مررنا على الفصل الأول من هذا الكتاب، كتاب أصول الفقه أو كتاب الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. ملخص الدرس الماضي أيها الإخوة أنه كان يتعلق بمبدأ من مبادئ علم أصول الفقه وهو التعريف على وجه الخصوص، ثم ذكر الشيخ بعد ذلك ثمرة هذا العلم، وعرف الشيخ رحمه الله تعالى هذا العلم باعتبارين: أولا باعتبار مفرديه، والأمر الثاني باعتباره لقبا على هذا الفن. أما باعتبار مفرديه فعرف الشيخ لنا الأصل وهو المفرد الأول، والفقه وهو المفرد الثاني. عرف الشيخ رحمه الله الأصل لغة وهو الأساس، وأما اصطلاحا فتجاوز الشيخ تعريف الأصل اصطلاحا، وذكرنا تعريف الأصل اصطلاحا كم يدل على معنى، على خمسة معاني. وهذا الأصل أو هذه المعاني التي دل عليها الأصل هي من المشترك اللفظي عند العلماء، بمعنى أن هناك بعض الألفاظ في اللغة العربية تدل على أكثر من معنى في وقت واحد بحسب الاستعمال، وهذا يدعى عند أهل اللغة بالمشترك اللفظي. فالأصل يدل على الدليل، ثانيا الراجح، ثالثا القاعدة المستمرة في الشرع، رابعا المقيس عليه، ويطلق الأصل خامسا على الشيخ الذي يروي الحديث، فيسمى الشيخ بالأصل والتلميذ بالفرع. ذكر الشيخ بعد ذلك تعريف الفقه لغة، لماذا عرفه؟ أنه الفهم. وهذا يا إخوة ملخص للدرس الماضي، ومهم ضبط مثل هذا الملخص: الفقه لغة الفهم مطلقا، سواء للأشياء الدقيقة أو الأشياء الجلية الواضحة. وأما اصطلاحا فعرف الشيخ الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وذكر الشيخ تعريف هذا التعريف وشرح وبيان هذا التعريف تفصيلا. ثم ذكر الشيخ تعريف أصول الفقه باعتباره، ها الاعتبار الثاني، لقبا وعلما على هذا الفن. وعرف أصول الفقه بتعريف هو علم يبحث، ها علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن التعريف هذا يتكون من ثلاثة أركان: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وقلنا أن موضوع علم أصول الفقه، موضوع علم أصول الفقه الذي يبحث حوله هو الأدلة الإجمالية، هذا هو موضوع علم أصول الفقه. وموضوع علم أصول الفقه لما نقول موضوع هو الشيء الذي يدور حوله هذا العلم بيانا ويعني تفصيلا، مثل ما يقال مثلا ما هو موضوع علم الطب، مثلا موضوع علم الطب يعني الشيء الذي يبحث فيه علم الطب، جسد الإنسان، أليس كذلك؟ جسد الإنسان بما في ذلك القلب والرئة والكلية إلى آخره. ولو قلنا مثلا علم الفقه، في ماذا يبحث علم الفقه؟ ما موضوع علم الفقه؟ مر معنا تعريف، أحسنت، أحكام أفعال المكلفين، أحكام أفعال المكلفين. فهنا يبحث علم الفقه من حيث الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة. ولو قلنا مثلا علم مصطلح الحديث، ما هو موضوعه؟ الشيء الذي يبحث حوله مصطلح الحديث، السند، إسناد الحديث، وهكذا. إذن موضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية، وكيف نستفيد من هذا، من هذه الأدلة، وذكر تبعا وتكميلا حال المستفيد الذي هو المجتهد، وهذه المسائل المكملة. ثم ختم الشيخ هذا المبحث الذي مر معنا بالأمس أو في اللقاء الماضي بفائدة علم أصول الفقه، ونص الشيخ على فائدة من أهم الفوائد، وهي أن يتمكن المجتهد من الاستنباط الحكم الشرعي بشكل صحيح. فأصول الفقه هو الأداة السليمة للاستنباط. وطوينا الكلام بالأمس عما يتعلق بفائدة علم أصول الفقه، وأقف فقط عن فائدة أو مع فائدة مهمة في علم أصول الفقه والإخوة ولا بد أن نعيها. علم أصول الفقه قلنا أن موضوعه الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه أدلة يستدل بها على الأحكام. فمهمة علم أصول الفقه وثمرة وفائدة علم أصول الفقه حفظ هذه الأدلة التي بنيت عليها الشريعة، حفظ هذه الأدلة. وبحفظ هذه الأدلة يحفظ الدين. تعلمون أن من المقاصد الخمسة حفظ إيش؟ أول مقصد حفظ الدين. وبماذا يحفظ الدين؟ أعظم ما يحفظ به الدين حفظ أدلته، ولا لا؟ أن تحفظ الأدلة، لأنه لو حصل هناك اهتزاز أو اضطراب في الاحتجاج بالأدلة الشرعية لتبع ذلك اهتزاز واضطراب في كثير من الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، أحكام الشرع، أحكام الله في الأرض. فعندما يأتي آت مثلا، واضرب مثال، يوهل لنا دليل السنة ويقول السنة لا يحتج بها، أو السنة منها آحاد ومنها متواتر، فالذي نحتج به المتواتر وأما الآحاد فلا نحتج به. لو اطرح الآحاد من دين الله تبارك وتعالى الحديث الآحاد لسقط كثير من الأحكام. وهذا وقع في تاريخ الأمة الإسلامية. بعض الفرق الضالة رأت أن الحديث الآحاد لا يؤخذ به، لا سيما في العقائد، واطرحت كثير من الأحكام. ولو قلنا بهذا القول وتبعناه فالبخاري ومسلم من أضعف ما يحتج بهما بناء على هذا القول. وللأسف، ما الذي يحفظ هذه الأدلة ويجعل لها مكانتها العظيمة في شرع الله تبارك وتعالى؟ علم أصول الفقه، لأنه يتعلق بماذا؟ بالأدلة الإجمالية، بالأدلة الإجمالية. وعندما يأتي مثلا آتي ويقول مثلا أن القرآن، وهذا سأتي أنا في الركن الثاني في أصول الفقه، علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، يأتي يقول الكتاب والسنة، الكتاب محفوظ لكن القراءة مفتوحة، لك أن تستنبط من القرآن ما شئت ومن السنة ما شئت. فالنص محفوظ كما يقولون اليوم، وفي بعض البرامج تذاع اليوم، أقصد في هذا الزمن، ففي بعض البرامج يقرر بأن النص محفوظ والقراءة من هذا النص مفتوحة، وبالتالي تستنبط من القرآن والسنة ما تستطيع بعقلك. كيفما أدى به عقلك استنبط، لا أسس ولا قواعد ولا منهج استنباط ولا كيفية الاستفادة منها ولا شيء من هذا القبيل. فهذا هدم للشريعة، أن يأتي الآتي وينظر في القرآن ويستنبط منه بلا أي قواعد سليمة. ولذلك من فوائد علم أصول الفقه أنه الأداة السليمة للاستنباط وحفظ الشريعة وحفظ أدلة هذه الشريعة. ولذلك القرافي رحمه الله يقول: لولا أصول الفقه لما ثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير، كما يقول في نفائس الأصول في شرح المحصول، لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير، لأنها هدمت الأركان. طيب، اليوم بإذن الله عز وجل سيكون درسنا عن الأحكام الشرعية، وأعطي ملخص، أعطي يعني ملخصا قبل أن نبدأ في تفاصيل كلام الشيخ رحمه الله. الشيخ معنا في هذا الفصل سيعرف لنا الحكم الشرعي بداية لغة واصطلاحا. عرف الحكم الشرعي بأنه القضاء، وسيأتي معنا تعليق على هذا التعريف وتوسيع له وبيان له. ثم بعد ذلك عرف الحكم الشرعي اصطلاحا وقال: هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ثم لما عرف الشيخ الحكم الشرعي عموما ذكر قسمين للحكم الشرعي، فهو ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. هناك أحكام تكليفية وهناك أحكام وضعية. الأحكام التكليفية ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير، هذا تعريف الحكم التكليفي. تعريف الحكم الوضعي: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، أو كما سيأتي في بيان هذا التعريف. انتهينا من تعريف الحكم التكليفي وتعريف الحكم الوضعي، وسنأتي لشرح هذا التعريف بالتفصيل. ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذكر الحكم التكليفي أقسام الحكم التكليفي، وهو ينقسم عند جمهور أهل العلم إلى 5 أقسام: الواجب، المستحب، المحرم، المكروه، المباح. هذه 5 أقسام للحكم التكليفي في قول جمهور الأصوليين. وأما أقسام الحكم الوضعي فهي أقسام كثيرة تصل إلى 7 أقسام أو أكثر. الشيخ هنا ذكر منها 2 فقط، وهي أهم هذه الأقسام، فذكر الصحيح والفاسد. وإلا هناك أقسام أخرى قد تسمعون بها، مثلا العزيمة، الرخصة، الأداء، القضاء، الإعادة. هذه من الأحكام التكليفية والوضعية، من الأحكام الوضعية. إذن هذا ملخص لهذا الباب الذي سنقرأه من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، والآن سنشرع في التفصيل. تفضل يا شيخ. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. والمراد بقولنا أو تخيير المباح. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. أحسن الله عليك، جميل. طيب، قال الشيخ رحمه الله: الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. لا بد أن نعرف أيها الإخوة قبل ذكر التعريف أن عملية الحكم الشرعي تتكون من 4 أركان. عملية الحكم الشرعي تتكون من 4 أركان. الركن الأول الحكم الشرعي، هذا الركن والذي سوف نتكلم عنه الآن بالتفصيل. والركن الثاني الحاكم الذي حكم بهذا الحكم. ومن هو الحاكم عندنا؟ نعم، الحاكم هو الله جل جلاله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بحكم الله صلى الله عليه وسلم. والركن الثالث محكوم فيه، محكوم فيه، وهو لا الحكم الشرعي حكم وحاكم ومحكوم فيه، وهو يتعلق بعلم الفقه. أحسنت، فعل المكلف. فالآن تناولنا للحرام والواجب والمستحب، إنما بعد ذلك لنصل إلى ما هو حكم فعل فلان وما هو حكم فعل كذا بالنسبة للمكلف. إذن عندنا حكم وحاكم، وهو الله جل جلاله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بحكم الله ومبلغ عنه، ومحكوم فيه وهو فعل المكلف وهو ما يتعلق بعلم الفقه، ومحكوم عليه وهو الإنسان المكلف. الإنسان المكلف هذا حكم عليه، نحكم نحن في فعله. من الذي حكم؟ الله جل جلاله، وهذه العملية تسمى عملية الحكم الشرعي. ما الفائدة من هذا الكلام؟ هذا الكلام مهم جدا بالذات في النقطة أو الركن الثاني، من الذي يحكم في فعل العباد؟ الله جل جلاله. إذن هو الحاكم، فلا نحكم شرعا، لا نحكم بعقولنا ولا نحكم بآرائنا واجتهاداتنا، وإنما نحكم بما أمر الله جل جلاله أو بما نهى عنه الله جل جلاله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الآمدي: اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكما ومحكوما، يستدعي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه. هذه ثلاثة أمور، والأمر الرابع الذي هو الحكم الشرعي. ويقول الآمدي كذلك: اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى، ولا حكم إلا ما حكم به، ويتفرع عليه أن العقل لا يحسن ولا يقبح شرعا، أن العقل لا يحسن ولا يقبح، إنما نحكم بالحسن والقبح بما أمر الله جل جلاله أو نهى عنه، والعقل تبعا لذلك. عرف الشيخ رحمه الله الأحكام بأنها جمع حكم، وهو لغة القضاء. وبدأ الشيخ بهذا المبحث لأن موضوع علم أصول الفقه كما ذكرنا الأدلة الإجمالية. وماذا نريد نحن من الأدلة الإجمالية؟ استنباط الأحكام الشرعية. فلذلك قبل الدخول في تفاصيل علم أصول الفقه لابد أن نعرف ما هو الحكم حتى نعرف كيف نستنبطه من الأدلة. فلذا يبدأ الأصوليون وكما فعل الشيخ بحب مبحث الأحكام الشرعية، لأنه هو المراد أخذه من الأدلة الإجمالية. الشيخ قال: لغة القضاء، ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ما معنى وإن حكمت؟ أي وإن قضيت فاقضي بينهم بالقسط، أي بالعدل. وأهل اللغة يقولون أن من معاني الحكم المنع، المنع. ولذا العرب يقولون عن القاضي بأنه، أو يسمونه بأنه مانع، ويطلقون على الحكيم بأنه حكيم. لماذا؟ لأنه يمنع نفسه من الوقوع في الرذائل، هذا بالنسبة لي الحكيم، أو يمنع نفسه من الوقوع في الخطأ. والقاضي سمي مانعا أو حاكما لماذا؟ لأنه يمنع الخصوم من التظالم. ولو تأملت لوجدت أن القضاء معنى يرجع إلى المنع، فالقضاء فيه منع، فالقاضي يمنع الخصوم من أن يظلم بعضهم بعضا. وهذا إضافة على ما ذكر الشيخ رحمه الله من أن القضاء الحكم لغة القضاء. أما اصطلاحا فهو كما قال الشيخ: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وهذا تعريف الحكم. ويعرفها الجويني بأنه إلزام ما فيه كلفة، ويعرفها الغزالي بأنه خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين، ويعرفها الرازي بأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. ويقول ابن الحاجب: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الشيخ هنا تعريفه قريب من تعريف من؟ الأخير ابن الحاجب، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. المراد بالاقتضاء هو الطلب، والتخيير والوضع نفسهما. ما معنى الاقتضاء؟ كما ذكرنا هو الطلب، فإما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. والحكم الشرعي أيها الإخوة كما سيأتي في الأقسام بعد قليل يتكون من طلب أو تخيير أو وضع. الوضع سيأتي معنا في الأحكام الوضعية، أما الأحكام التكليفية فهي من طلب أو تخيير. وهذا الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون طلب فعل جازم أو طلب فعل غير جازم، وطلب الترك إما أن يكون طلب ترك جازم على وجه الجزم، وإما أن يكون طلب ترك لا على وجه الجزم. فإذا كان طلب ترك جازم هذا يسمى ماذا؟ طلب ترك جازم يسمى محرم، وطلب ترك غير جازم يسمى مكروه. أحسنتم. وإذا كان عندنا طلب فعل جازم هذا هو الواجب، والأمر الآخر طلب فعل غير جازم هذا هو المستحب، فهذه أربعة أنواع. والنوع الخامس من أنواع الأحكام التكليفية هو المباح، وهو التخيير، ما خير فيه بين الفعل وعدمه. هذه هي الأحكام التكليفية. الشيخ رحمه الله قال هو خطاب الشرع، والمراد كلام الشرع. وما هو كلام الشرع؟ خطاب الشرع. عندنا أيها الإخوة بعض المصطلحات قد تجد في بعض التعريفات فلا يجد الإنسان منها غرابة، هي إذا وضحت وشرحت فبعض الطلاب يسمع خطاب الشرع فيظن أنه هذه مصطلحات إذا شرحت تفهم. خطاب الشرع هو كلام الله، إما الكتاب أو السنة أو ما يتبع الكتاب والسنة من الأدلة التبعية التي يذكرها أهل الأصول. إذن كلام الشرع، خطاب الشرع هو كلام الشرع. قال الإمام أحمد خطاب الله كلامه، وخرج بذلك خطاب الشرع، خرج به من هذا اللفظ خطاب غير الشرع. وما هو خطاب غير الشرع؟ أي خطاب موجود، مثل خطاب الوالد لولده إذا طلب منه طلبا، هل يسمى خطاب شرع؟ لا. وخطاب السيد لعبده إذا طلب منه طلبا أو خيره في أمر، هل يطلق عليه خطاب شرع أو حكم شرع؟ لا. إذن خطاب الشرع هو كلام الله جل جلاله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المتعلق، ما معنى المتعلق؟ المرتبط. هذا الخطاب مرتبط، مرتبط بماذا؟ قال بأفعال المكلفين. وخرج بأفعال المكلفين أفعال غير المكلفين، وجعلونا نذكر ماذا يدخل في التعريف وماذا يخرج منه. عندما قال الله عز وجل خطاب الشرع يدخل فيه القرآن والسنة، وخرج به خطاب غير الشرع من الأقوال التي ذكرناها. المتعلق أي المرتبط بأفعال المكلفين. أفعال المكلفين ماذا يدخل فيها؟ يدخل فيها الفعل الظاهر، الإحداثات، الإيقاعات، المشي، الفعل، الحركة، أي فعل وصنع يصنعه الإنسان هذا يطلق عليه فعل. وكذلك يطلق على القول في اصطلاح الشرع فعل. فإذا قلنا مثلا متعلق بأفعال المكلفين يدخل فيه قول المكلفين، ما الدليل على أن القول يدخل في الفعل؟ آية من القرآن الكريم تدل على أن القول يطلق عليه فعل. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال الله ولو شاء ربك ما فعلوه. فسمى زخرف القول إيش؟ فعل. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الأمر الثالث الذي يدخل في أفعال المكلفين ما يتركه المكلفون. فالترك في اصطلاح أهل العلم وكذلك اصطلاح الشرع قبل ذلك يطلق عليه فعل. فالإنسان إذا أوقع شيئا وأحدث شيئا هذا يطلق عليه فعل، وإذا ترك شيئا هذا يطلق عليه كذلك فعل، لأن الترك هو صنع، هو شيء فعله الإنسان. ما هو الفعل الذي فعله؟ هو أن يترك. ما الدليل على أن الترك يطلق عليه فعل؟ من القرآن. قال الله تبارك وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى ترك النهي، ترك النهي لولا ينهاهم سماه صنعا، والصنع فعل. ولذلك العلماء يتعاملون مع الترك بأنه فعل، وتنشأ مسألة عندنا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو من فعله عليه الصلاة والسلام، ولذا يذكرونه في الأفعال. طب إذن هذه الأمور تدخل في قيد الأفعال، ماذا يخرج من قيد الأفعال؟ أفعال المكلفين ماذا يخرج؟ يخرج من أفعال المكلفين ما يعتقده المكلفون، فهذه لا يطلق عليها بأنها فعل لأنها تتعلق بالاعتقاد، هذا في اصطلاح الأصوليين، لا يسمى حكما. وكذلك يخرج بهذه الأفعال الخطابات من الله تبارك وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بذوات بني آدم، فهناك بعض الخطابات، وإذا قلت الخطابات معنى ذلك بعض الآيات أو بعض الأحاديث متعلقة بذوات بني آدم وليست متعلقة بأفعالهم والحكم على أفعالهم. مثل ماذا؟ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هل هذا يسمى حكما عند الأصوليين؟ لا يسمى حكما. لماذا؟ لأنه يتعلق بذواتهم وليس بأفعالهم. كذلك ما يتعلق بالمخلوقات الأخرى من الآيات والأحاديث، فهناك كثير من الآيات وردت في بعض المخلوقات الأخرى لا يطلق عليها حكم، مثل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، هذه لا تدعى حكما عند أهل الأصول. إذن عرفنا ما معنى بأفعال المكلفين. طيب، ما معنى المكلف هنا؟ من هو المكلف؟ وهذا شرح لمعنى الحكم الشرعي الذي سوف نستنبطه من الأدلة، فلا بد أن نحقق القول في معنى الحكم الشرعي. ما معنى المكلف؟ نعم، البالغ العاقل. المكلف مجتمع فيه وصفان: البلوغ والعقل. والشيخ رحمه الله تعالى هنا قال: المكلفين، المراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. وهل الصغير والمجنون يدخل في البالغ والعاقل؟ لا، بل الصغير عكس البالغ والمجنون عكس العاقل. إذن ماذا صنع الشيخ هنا؟ الشيخ عرف التكليف بتعريف أوسع منه، وإلا كما سيأتي في كلام الشيخ أن المكلف، سيأتي معنا في من يدخل في الخطاب أن المكلف هو البالغ العاقل، فالشيخ توسع في تعريف التكليف وكأنه يقول ما من شأنهم الخطاب الشرعي الذي يتعلق بالمكلفين، أو ما من شأنهم أن يكلفوا بعد ذلك وهو الصغير أو المجنون، فالشيخ وسع التعريف هنا. ولذا بعض العلماء حتى يخرج من هذا الإشكال عبر بالعباد ولم يعبر من المكلفين، حتى يشمل بذلك المكلف وغير المكلف، فيقول: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد، حتى يشمل المكلف ويشمل غير المكلف. ثم قال الشيخ رحمه الله: من طلب أو تخير أو وضع. من هنا ما معناها؟ بيانية، ومعنى ذلك بيانية أنها تبيين لما سبق ذكره، تبيين لما سبق ذكره. ولو توقف الشيخ عند قوله المكلفين لصح التعريف، لصح التعريف، وهذا التقسيم إنما هو زيادة وإيش؟ بيان. قال: من طلب، وقلنا الطلب يشمل طلب فعل وطلب ترك، طلب فعل جازم وهو الواجب، طلب فعل غير جازم وهو المستحب، طلب ترك جازم وهو المحرم، طلب ترك غير جازم وهو المكروه. وأما التخيير فهو تجويز للفعل أو الترك على حد سواء. ثم قال: الوضع، وهذا هو الخطاب الوضعي. والوضع ما هو؟ ما جعله الشارع علامة على أمر معين، أو سببا على أمر معين، أو شرطا لأمر معين، أو مانع، أو مانعا لأمر معين. فإذا جعل الشارع شيئا من الأشياء شرطا أو مانعا أو سببا أو علامة على فعل من الأفعال، عد ذلك من الأحكام الوضعية. وأضرب مثال على ذلك حتى يتضح القول، سيأتي التفصيل. مثلا زوال الشمس، زوال الشمس علامة على ماذا؟ إذا زالت الشمس بمعنى انتصفت في وسط السماء ثم زالت إلى جهة الغروب، هذه علامة على ماذا؟ على دخول وقت

وضعي وحكم تخييري. ماذا فهم بعضكم؟ أخرج ماذا؟ مباح. أخرج المباح من الحكم التكليفي. لماذا؟ وهذا صنع الآمدي في كتاب الأحكام، لأنه يقول أن المباح ليس فيه كلفة، فلماذا يدرج في الحكم التكليفي؟ وهذا مما يعني تفرد به فيما أعلم الآمدي من حيث القسمة، فأخرج المباح من الحكم التكليفي وجعل له حكما خاصا وهو الحكم التخييري. طيب، ما جواب العلماء الذين أدخلوا المباح في الحكم التكليفي؟ من العلماء من قال أنه دخل من باب التوسع في التسمية، من باب التوسع في التسمية فيطلق عليه أنه حكم تكليفي. ومن العلماء من قال أنه يطلق عليه حكم تكليفي لأنه متعلق بالمكلف، فلذلك أطلق عليه بأنه حكم تكليفي. المباح متعلق بفعل المكلف فيطلق عليه حكم تكليفي، وسواء جعلناه ضمن الحكم التكليفي أو درجناه في حكم مستقل فإن المعنى واضح، إن المعنى واضح، والمباح ليس فيه كلفة. هناك كذلك على التسمية بعض العلماء يقول لماذا نقول حكم تكليفي؟ فإن معنى حكم تكليفي أن هذا فيه كلفة، والكلفة ما هي؟ المشقة على المكلف، على العبد. فلماذا نقول أحكام تكليفية؟ فنقول مثلا وجوب الصلاة هذا حكم تكليفي. ما معنى حكم تكليفي؟ أي أنه فيه يعني مؤدى العبارة فيه مشقة. وكيف نسمي الأحكام الشرعية؟ ها؟ أو ندعي فيها أنها فيها مشقة. وبعض العلماء يتحرج من مثل ذكر هذا التحرج، وأنها لا يطلق عليها أحكام تكليفية، بل هي أحكام شرعية ولا يقول أحكام تكليفية. ومما يدل على أنه يصح تسميتها أحكام تكليفية أن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فسماه الله عز وجل تكليفا. وشيخ الإسلام رحمه الله عز وجل هو يعني رأى الرأي الأول وأنه لا يطلق على الأحكام الشرعية بأنها تكليفية، ويقول هذه الأحكام الشرعية هي مصدر سعادة الإنسان، فالإنسان يسعد بفعل الواجبات وفعل المستحبات، وينشرح صدره لفعل هذه الطاعات، وترك المحرمات تطيب نفسه ويطيب عيشه، فكيف نسميها تكليفية؟ وهذا كله تجاوز في العبارة، تجاوز في العبارة. طيب، قال القسم الأول وهو الواجب، وعرف عندنا الواجب بأنه لغة الساقط واللازم، والساقط منه قول الله تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها. ما معنى وجبت؟ يعني الإبل إذا وجبت جنوبها في الحج، يعني سقطت جنوبها لما حصل فيها النحر. ويقولون مثلا وجوب الشمس، ما معنى وجوب الشمس؟ أي سقوطها. واللازم هذا معنى للوجوب لغة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، أي لوازم رحمتك. ومنه قول الفقهاء وجب البيع. ما معنى وجب البيع؟ يعني لزم البيع. وأما معناه اصطلاحا فهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. وركزوا معنا في أول تعريف في الواجب حتى يسهل لنا ما بعده من تعريفات، لأنه سيتكرر فيها الكلام. قال الشيخ حفظ رحمه الله وغفر له ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. ما هذه؟ هل هي ما النافية أو ما الموصولة أو ما الشرطية؟ موصولة. هذه ما الموصولة بمعنى إيش؟ الذي بمعنى الذي. وهنا كما سيأتي معنا الأسماء الموصولة تدل على العموم، فيشمل جميع الأحكام. قوله ما يشمل جميع الأشياء ومنها الأحكام، فيدخل في ذلك بحسب السياق الأحكام الخمسة: الواجب والمحرم، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. ثم قال رحمه الله: ما أمر به الشارع. ما أمر يدخل فيه ماذا من الأحكام الخمسة التكليفية؟ ما أمر دخل فيه الواجب والمستحب، الواجب والمستحب لأنهما مأمور بهما. وخرج بقوله ما أمر ما لم يأمر أو ما نهى، خرج به أمران: ما نهى عنه الشارع أو ما لم يأمر به الشارع. ما نهى عنه الشارع يدخل فيه ماذا؟ المحرم والمكروه، المحرم والمكروه. وما لم يأمر به الشارع هو المباح. إذن من هذه اللفظة وانظر إلى دقة أهل الأصول في هذه التعريفات: ما أمر به الشارع دخل فيه الواجب والمستحب وخرج به المحرم والمكروه والمباح. قال: الآن ما الذي داخل معنا؟ لا، ما الذي داخل معنا؟ ما أمر به الشارع الذي يدخل الواجب، و إذن ما زال الآن الواجب المستحل المستحب. قال: على وجه الإلزام، فدخل به الواجب وخرج به المستحب. إذن هذا التعريف هو تعريف الواجب: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. وأخصر من ذلك أن يقال: ما طلب الشارع فعله جزما، وهو نفس المؤدى، هو تعريف آخر. وبعض العلماء يعرف الواجب بتعريفات أخرى، قال: ما فعله ثواب وفي تركه عقاب. ويقول مثلا ابن السبكي: المطلوب الفعل طلبا جازما، وهي تعريفات قريبة. والشيخ هنا سهل العبارة، وهذا مقصودي من ذكر بعض التعريفات، سهل العبارة: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. طيب، ما أمثلته؟ أو قبل ذلك قال الشيخ هنا: والواجب يثاب. قال: ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح خرج به، وخرج بقولنا: على وجه الإلزام المندوب. قال: والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وهذا أثر الواجب، هذا السطر أثر الواجب. ما أثر الواجب؟ هو أن فاعله امتثالا يستحق يثاب، وأن تاركه يستحق العقاب. فاعله امتثالا يثاب وتاركه يستحق العقاب. ألاحظ قول الشيخ رحمه الله: والواجب يثاب فاعله إيش؟ امتثالا. وهذا قيد مهم، لأن فعل الواجب ما معنى امتثالا؟ امتثالا أي امتثالا لأمر الله، أي تعبدا لله. لأن الواجب إذا فعله الإنسان بغير قصد التعبد هل يثاب عليه؟ إنسان حج، إنسان صلى، إنسان صام ولا ينوي التعبد، صام لأجل حمية عن أكل معين لأنه يؤدي إلى مرض، هل هذا يثاب عليه؟ لا يثاب عليه، لأنه لا يوجد نية تعبد لله تبارك وتعالى. قال الشيخ: والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. لاحظوا دقة الشيخ رحمه الله، قال: ويستحق، لم يجزم بالعقاب، قال: ويستحق، لم يقل ولم ويعاقب تاركه. لماذا؟ لأننا في منهج أهل السنة والجماعة ومعتقد أهل السنة والجماعة أن العاصي والمسيء والمذنب هل يعاقب أو هو تحت مشيئة الله؟ تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وعفى عنه بعفوه ورحمته، وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى بقدر ذنوبه، وهو العدل الحكم سبحانه وتعالى. إذن قال الشيخ: ويستحق العقاب تاركه. وهناك بعض الأصوليين لم يعني يلفت انتباهنا لمثل هذه الفائدة، قال: ويعاقب، فجزم بالعقاب، والدقيق في العبارة أن يقال: ويستحق العقاب تاركه. ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. الواجب يسمى فرضا، مثل من يأتي بدليل على أن الواجب يطلق عليه فرض: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. منها مثلا قول ابن عمر في زكاة الفطر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخره، فهذا معنى الفرض. كتب مثلا، ما الدليل؟ هنا الشيخ لم يذكرها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهذه من أسماء الفرض، وكذلك حتم ولازم، هذه أسماء. طيب، وهناك مسائل متعددة في الواجب، منها تقسيمات الواجب من حيث الوقت ومن حيث المخاطب، والشيخ هنا اختصر هذه المسائل فلم يقسم إلى واجب معين، واجب مخير، إلى واجب مؤقت، واجب غير مؤقت، إلى واجب فرض عين وفرض كفاية. تجاوز الشيخ مثل هذه المسائل لأن هذا الكتاب يؤلف لمن؟ للمبتدئ في أصول الفقه، وهناك تجد في المطولات الكتب المسائل الكثيرة. طيب، المندوب قال هو المدعو، المدعو، وذكر المندوب بعد الواجب لاشتراكهما في ماذا؟ في طلب الفعل، في طلب الفعل. وتعريف المندوب لغة هو المدعو، قال الشيخ، وأهل اللغة يقولون المدعو إليه، المدعو إليه في الأصل، وحذف الجار والمجرور إليه من باب إيش؟ من باب التخفيف، من باب التخفيف، فيقولون المدعو، وإلا أصل العبارة المدعو إليه، وحذفت كما قال الفيومي في المصباح المنير لفهم المعنى أو توسعا في اللفظ كما قال الإسنوي في نهاية الأصول، في نهاية السؤال. ومن ذلك قول أنيف العنبري: لا يسألون أخاهم حين يندبهم. ما معنى يندبهم؟ يدعوهم. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وأما في اصطلاح الأصوليين فهو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. عرفنا التعريف الأول للواجب؟ طيب، الآن سأسألكم في تعريف المندوب وما سيأتي. ما أمر به الشارع؟ ما موصولة موصولة يدخل فيها الأحكام الخمسة. ما أمر به الشارع دخل فيه الواجب والمستحب، وخرج به المكروه والمحرم والمباح. لا على وجه الإلزام دخل فيه المندوب وخرج به الواجب. طيب، وأما أثره فكما قال الشيخ: والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يثاب فاعله امتثالا، امتثالا معنى ذلك إيش؟ تعبدا. لو فعل المندوب ليس لقصد التعبد، تسوك مثلا بالسواك ليس لقصد التعبد وإنما لأجل التنظف، هل يكون هذا مندوبا في الشرع؟ هل يؤجر عليه؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس امتثالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبعض الناس قد يتسوك لأجل التنظف فقط وليس امتثالا. ولا يعاقب تاركه، لأن الله عز وجل لا يعاقب على ترك المندوب. ويسمى، وهذا هي المسألة الثالثة هنا في المندوب، تسمياته أو أسماؤه، يسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا وكذلك تطوعا. وهذا عند جمهور الأصوليين أنه لا فرق بين هذه الأسماء، لا فرق. ولذلك يقول الشيرازي: المسنون والمستحب والمندوب إليه واحد واحد. وأما عند الفقهاء فإن بعضهم يفرق بين المسنون والمندوب والنافلة، وبعضهم لا يفرق، وليس هذا موطن بحث المسألة. طيب، النوع الثالث المحرم، قال لغة إيش؟ الممنوع. لغة الممنوع، ومنه قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع. حرمنا، ما معنى حرمنا؟ منعنا، منعنا شرعا أو قدرا؟ قدرا، يعني منعنا المراضع عن الطفل وهو موسى في هذه الأرض. يستجمع نوايا كثيرة. أنتم الآن في مجلس علم تستطيعون أن تنوون أشياء كثيرة ويزداد الأجر بحسب هذه النية، وتتركون كثير من المحرمات. هل نوينا أننا تركنا كثير من المحرمات امتثالا وجلسنا في طاعة؟ غفلنا عن ذلك، صح؟ يستدعي الإنسان نوايا كثيرة حتى يعظم بها الأجر. قال: يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. لاحظ الشيخ قال ويستحق ولم يجزم بالعقوبة، ثم قال ويسمى محظورا وإيش؟ وممنوعا. ومن أسماء الحرام المعصية والسيئة والذنب، الواجب والمستحب، ولا نهي خرج به المحرم والمكروه لذاته، خرج به ما أمر به الشارع ولا يرتبط به أمر ولا يرتبط به نهي، لكن ليس لذاته وإنما لأمر آخر. فمثلا المشي، مثال المشي في حد ذاته هل هو مأمور به شرعا؟ في حد ذاته لا. منهي عنه شرعا؟ لا. طيب المشي إلى الصلاة هو في أصله مباح، لكن المشي إلى الصلاة ما حكمه؟ واجب، مع أن في أصله مباح. من أين اكتسب الوجوب؟ هل من ذاته ولا من أمر خارج؟ من أمر خارج، وهو كونه وسيلة إلى واجب. وهنا يذكر العلماء أحكام الوسائل في المباحات، أحكام الوسائل، فالوسيلة تأخذ حكم ما تؤدي إليه. بعدما ذكر الشيخ التعريف قال: كما لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان، حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. في الأصل هو مباح، لكن لما ارتبط به أمر خارج اكتسب الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم. ثم ذكر الشيخ الأثر قال: والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. لاحظ تقييد الشيخ، والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب دقيق العبارة رحمه الله، قال: ما دام على وصف الإباحة لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. ومعنى ذلك أنه لو انتقل عن الأصل ارتبط به ثواب وعقاب كما في الوسائل التي ذكرنا، ويسمى حلالا وجائزا. ومن ذلك قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام، يعني جاز لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وجائزا وطلقا إلى آخره. طيب تفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان معقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين: الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. أحسنت. بعدما ذكر الشيخ أيها الإخوة الأحكام التكليفية بأنواعها الخمسة، ذكر الأحكام الوضعية. قلنا أن الأحكام الوضعية كثيرة، وذكر الشيخ منها اثنين: أولا الصحيح، ثم الفاسد، ونكمل بعد الأذان بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، بسم الله والحمد لله. ذكر الشيخ أيها الإخوة ما يتعلق بالأحكام التكليفية، بعدما عرف الحكم الشرعي ذكر أقسام الأحكام التكليفية الخمسة وبينها، ثم ذكر الشيخ حكمين من أحكام الشرع الوضعية. وما الفرق بين الحكم الشرعي، بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ هذا تفريق مهم وهو واضح لكنه يحتاج إلى تنصيص. الحكم، أول فرق من الفروق أيها الإخوة، دائما أن الحكم التكليفي فيه طلب، فيه طلب، إما طلب بالفعل أو طلب بالترك أو تخيير، وهذا يدخل تجاوزا في الأحكام التكليفية وهو المباح. أما الحكم الوضعي فهو إخبار وليس فيه طلب، إخبار بأن هذا الشيء من الأسباب أو من الشروط أو من الموانع، فالتكليفي طلب والوضعي إيش؟ إخبار من الله عز وجل. اثنين، أن خطاب الوضع إما ألا يكون في قدرة المكلف، ليس في قدرته أن يأتي به، مثل مثلا زوال الشمس، هل في قدرته أن يتصرف في الشمس؟ ليس في قدرته، فهو ليس في قدرته أصلا، أو يكون في قدرته ولا يطالب به، يكون في قدرته ولا يطالب به، مثل بلوغ النصاب في الزكاة، بلوغ النصاب في الزكاة لا يطالب بها الإنسان، يعني لا يطالب أن يزيد مال، يزيد في ماله حتى يبلغ النصاب ثم يزكي، إذا بلغ النصاب زكى، جعله الله عز وجل علامة، إذا لم يبلغ النصاب لم يجب عليه أو لم تجب عليها الزكاة، بخلاف خطاب التكليف، فإن خطاب التكليف في قدرة المكلف، والله عز وجل لا يكلف أحدا إلا بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفرق الثالث أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، لماذا؟ لأن كل تكليف معه خطاب وضع، كل تكليف معه خطاب وضع، فلا يخلو من شرط أو مانع أو أن يكون صحيحا أو فاسدا، وقد يوجد خطاب وضع لكن لا تكليف فيه، كلزوم ضمان الإتلاف للصبي والمجنون، فهذا حكم وضعي لكن لا ينبني عليه حكم تكليفي، كلزوم ضمان الإتلاف للصبي والمجنون، وهذا مما ذكره الشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه. قلنا أنواع الحكم الوضعي كثيرة، منها الصحيح وهو أهم هذه الأنواع بيانا، قال لغة السليم من المرض، واصطلاحا قال عن الصحيح ما ترتبت آثاره عليه شرعا، ما ترتبت يشمل كل الأفعال والآثار، ما ترتبت آثاره عليه شرعا، وهذا قيد مهم جدا في الصحيح في الحكم الوضعي، فهناك بعض الأفعال أو الآثار التي تترتب على بعض الأفعال لكنها ليست آثار شرعية، فهذه لا يطلق عليها حكم شرعي وضعي. مثال ذلك، إنسان باع سلعة واشترى منه هذا الرجل هذه السلعة، انتقال وانتقلت السلعة من البائع إلى المشتري، وافترض معي أن السلعة هذه مجهولة أو أن الثمن مجهول، حصل إما وجود مانع أو فقدان شرط، لكن السلعة انتقلت من البائع إلى المشتري، السؤال هنا هل ترتب على هذا البيع أثر أو لم يترتب؟ لا ترتب عليه أثر أو لا؟ لا ترتب عليه، انتقلت السلعة من البائع إلى المشتري، لكنه هل هذا أثر شرعي أو أثر حسي؟ أثر حسي. هل يطلق على هذا الفعل بأنه صحيح شرعا لأن السلعة انتقلت من فلان إلى فلان؟ لا، البحث هنا في الآثار الشرعية، فقد يتم البيع وقد يتم النكاح، يتم بمعنى أن ظاهرا يتم، والبيع ظاهرا يتم، تزوج فلانة وانتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ترتبت آثار لكنها آثار حسية مادية ليست آثار شرعية، فلا يدل ذلك على الصحة كما لا يدل على الفساد في ذاته. إذن هنا الحديث ترتب الآثار الشرعية. طيب ما معنى هذا؟ ما هي الآثار الشرعية في الملك مثلا أو في البيع؟ ما هو الأثر الصحيح للبيع الصحيح؟ انتقال الملكية. انتقال الملكية، أحسنت. وما هو الأثر الصحيح للإجارة الصحيحة؟ في البيع ملك العين، صح؟ السلعة. وفي الإجارة ملك المنفعة، فإذا امتلك المنفعة من استئجار سيارة أو سكن في شقة أو غير ذلك، فإن هذه منفعة امتلكها المستأجر، فهذا أثر شرعي. وكذلك النكاح، ما ترتبت عليه آثاره شرعا من جواز الانتفاع بالبضع إلى غير ذلك. والطلاق الصحيح، ما ترتب عليه حل عقد النكاح أو بعضه. متى يكون الشيء صحيحا؟ هذا سؤال مهم للغاية، متى يكون الفعل الشرعي فعل المكلف صحيح؟ إذا تمت الشروط وانتفت الموانع، إذا استجمع الإنسان الشروط في هذا الفعل، الشروط الشرعية، وانتفت الموانع، كان ذلك صحيحا في لسان الشرع. فالصلاة الصحيحة إذا وجدت جميع شروطها، ها، أو جميع شروطها وأركانها وواجباتها وانتفت جميع الموانع فإن هذه صلاة صحيحة. كذلك الحج إذا توفرت جميع الشروط وانتفت جميع الموانع فإن هذا حج صحيح. طيب، وذكر الشيخ آثار الصحيح، وذكرنا احنا آثار الصحيح في المعاملة أليس كذلك؟ طيب ما آثار الصحة في العبادة؟ يعني الصحة في المعاملة إذا انتقلت ملك المنفعة أو ملك العين، لكن الصحيح في العبادة ها؟ إذا استجمعت الشروط وانتفت الموانع وإذا برئت الذمة وسقط، يقول العلماء برئت الذمة وسقط الطلب، برئت الذمة وسقط الطلب. متى تبرأ الذمة ويسقط الطلب من الشارع؟ إذا جمع الشروط وانتفت، أو إذا تمت الشروط وانتفت الموانع. طيب، ثم قال الشيخ هنا، قال ما برئت به الذمة، فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت أثاره على وجوده كترتيب الملك على عقد البيع، ذكرنا هذا المثال. قال ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه، وهذه قاعدة مهمة جدا، ومن أكثر من فصلها من المعاصرين الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد والأصول الجامعة، يتكلم عنها بكلام نفيس. ثم ذكر مثال ذلك في العبادات، أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها واجباتها، وهذا الصحيح في العبادات. وأما في العقود والمعاملات فأن تأتي بالشروط وتنتفي فيها الموانع، فإذا فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة، قال أن يصلي بلا طهارة، هذا فقد شرط، فصارت الصلاة هنا صحيحة وفاسدة فاسدة. قال مثال فقد الشرط في العقد، أن يبيع ما لا يملك، هذا بيع إيش؟ فاسد، لأنه فقد شرط من شروط البيع. قال مثال وجود المانع في العبادة، أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، لو تطوع الإنسان بنفل مطلق، لاحظ الشيخ هنا قال نفل مطلق حتى يخرج من، قال بنفل مطلق في وقت النهي، وهذا وقت نهي، فإن العلماء يحكمون بأن هذه الصلاة فاسدة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها في وقت نهي، وبعض العلماء كما تعلمون أخرج ما كان بسبب كتحية المسجد أو غير ذلك. قالوا مثال وجود المانع في العقد، أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح، النداء الثاني الذي يخرج بعده الخطيب، وعلى وجه لا يباح هذا قيد مهم ذكره الشيخ، لأن هناك من البيوعات التي تكون بعد النداء الثاني مما يكون له صلة بالصلاة فتباح، فلو احتاج الإنسان مثلا أن يتوضأ ليصلي الجمعة فوجد الماء عند طفل صغير يبيع هذا الماء، هل يجوز له أن يشتري بعد النداء الثاني؟ نعم، لأنه على وجه يباح. والشيخ أيها الأخوة كما ذكرت في الدرس السابق، لاحظوا أنه يكثر من الأمثلة وسهل العبارة ولا يأتي بالمسائل التي ليس لها ثمرة فقهية. ثم ذكر الشيخ الفاسد، قال لغة الذاهب ضياعا وخسرا، وأما في اصطلاح الأصولي قال ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. إذن ما لا تترتب عليه الآثار عليه، وهنا نقول أيها الإخوة ما لا تترتب عليه آثار فعله شرعا، وهذا القيد مهم، والشيخ رحمه الله لم يذكره هنا، والمراد وهو يريدها الشيخ نضيف ما ترتبت آثاره، ما لا تترتب عليه الآثار شرعا، أما الآثار الحسية فليس لها كلام هنا. قال عبادة كان أم عقدا، وهذا زيادة في التعريف من باب التوضيح. قال رحمه الله فالفاسد من العبادات، قلنا الصحيح ما تبرأ به الذمة، والذمة هو وصف معنوي في الإنسان يصير به أهلا لأداء الواجبات والابتعاد عن المحرمات، ما تبرأ به الذمة. الفاسد ما لا تبرأ به الذمة. الصحيح سقط به الطلب. الفاسد ما سقط به الطلب، ما زال الطلب من الله بالفعل أو الترك ما زال قائما. قال الشيخ كالصلاة قبل وقتها، لو صلى الإنسان قبل الوقت هل تبرأ الذمة؟ لا تبرأ. هل يسقط الطلب من الله الذي هو الأمر بالصلاة؟ لا. لماذا؟ لأن الصلاة فاسدة قبل الوقت. طيب، وقال والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه، يعني شرعا، المقصود شرعا، أضيفوها عندكم من باب البيان. قال ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. بيع المجهول، الآن شخص باع شيء مجهول ما يعرفه المشتري وانتقلت السلعة، حصل أثر ولا لا؟ الذي هو الانتقال أثر ماذا؟ حسي. لكن الأثر الشرعي البيع فاسد. لماذا؟ لأن السلعة مجهولة، وهذا من بيع المجهول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. لا يمكن أن يأمر الله عز وجل بشيء فاسد، وإذا فعل الإنسان هذا الفاسد فإنه محرم. لماذا محرم؟ ذكر الشيخ ثلاث تعليلات. الأول لأن ذلك من تعدي حدود الله، فأنت نهيت عن أن تصلي في وقت نهي، أو أن تبيع شيئا مجهولا أو فيه غرر أو ربا، إذا فعلت هذا الأمر فإن فيه تعدي لحدود الله. وثانيا قال واتخاذ آياته هزوا. وثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ مسألة نختم بها هذا اللقاء، وهي ما يطلق عليها العلماء ما الفرق بين الفاسد والباطل. تكلمنا عن الصحيح، تكلمنا عن الفاسد، هل هناك فرق بين الفاسد والباطل في اصطلاح العلماء؟ إذا قالوا هذه صلاة حج فاسد، قالوا حج باطل، هذا في كلام العلماء موجود. قالوا نكاح فاسد ونكاح باطل، ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ جمهور الأصوليين أيها الإخوة على أن الفاسد والباطل بمعنى سواء، أن الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد، وهذا جمهور الأصوليين. ويفرقون في موضعين، في موضعين، الموضع الأول بين الفاسد والباطل يفرقون في الإحرام بالحج، فالإحرام الفاسد في الحج غير عن الإحرام والحج الباطل. الإحرام الفاسد هو ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة. إذا وطئ المحرم قبل أن يتحلل بفعل اثنين من ثلاثة، تعلمون أن التحلل الأول كما هو في قول أهل العلم أنه يحصل باثنين من ثلاثة، بالرمي أو بالحلق أو بالرمي أو بالحلق أو بالطواف، طواف الإفاضة. فإذا حصل اثنان من هذه الأمور فإنه يكون تحلل، تحلل الأول. طيب لو وطئ قبل التحلل الأول فماذا يطلق عليه العلماء؟ قالوا هذا إحرام فاسد، هذا حج فاسد. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يمضي في الحج، ويمضي في نفس هذا الحج، وأن يحج من قابل، وأن يفدي ببدنه، إلى آخر ما ذكر العلماء. طيب هذا الحج الفاسد وعرفناه، ما هو الحج الباطل؟ قالوا الحج الباطل هو ما ارتد فيه عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الإنسان إذا ارتد عن الإسلام صار حجه باطل، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الموضع الأول، والحج الباطل لا يترتب عليه آثار. طيب هنا سؤال، الحج الفاسد ترتب عليه آثار أو لا؟ ترتب عليه آثار أو لا شرعا؟ ترتب عليه آثار، ترتب عليه آثار، لكن منتقص الآثار. ترتب عليه أنه نوجب عليه أن يمضي في الحج، أليس كذلك؟ ونوجب عليه بدنه والحج من قابل، هذه ترتب آثار شرعية، لكنه لم يسقط به، أحسنت، لم يسقط به الطلب، ما زال الطلب، ما زال الطلب قائم، فلذلك عدوه العلماء من الفاسد. طيب المسألة الثانية في التفريق بين الباطل والفاسد، قالوا في عقد النكاح، فالنكاح الفاسد يختلف عن النكاح الباطل. ما هو النكاح الفاسد؟ النكاح الفاسد هو ما، النكاح الفاسد هو، طيب نختم بس فقط، النكاح الفاسد هو ما اختلف في فساده، فالنكاح بلا ولي اختلف العلماء فيه، النكاح بلا ولي اختلف العلماء فيه بشروطه وضوابطه. وأما النكاح الباطل ما لا يختلف، ما لم يختلف فيه العلماء، مثل نكاح المحارم، هذا نكاح باطل، مثل نكاح المعتدة هذا نكاح باطل لا ينبني عليه أي أثر شرعي. طيب ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه مسائل عند العلماء تنبني على قولنا الفاسد والباطل. أما ما عدا ذلك من الأحكام فإن الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.